يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.